العالمين نستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه واهتدى بهديه إلى يوم اللقاء. أما بعد، جلستنا هذه هي الثانية من جلساتنا في هذه الدورة، دورة تدبر القرآن الكريم. بينا في الجلسة الأولى أولا الهدف الذي نستهدفه من تعلم التدبر وتعليمه لغيره، ما هو الهدف؟ وبينا أن الهدف هو على المستوى الأمتي، يعني على مستوى الأمة، إخراج أمتنا المسلمة من حالة الهجر والفصام بينها وبين كتاب الله جل شأنه، وإعادة الاتصال بين أمة بنيت بالكتاب والكتاب الذي بنيت هذه الأمة وتأسست به. وفي الوقت نفسه إخراج الأفراد الذين ينتمون إلى هذه الأمة من ما اتسم به نتيجة السقوط في حالة سماها القرآن وشبهها ومثل لها بحالة الحمار يحمل أسفار، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. فإذا هؤلاء الناس مهما بلغت أعدادهم وألقابهم، حامل لقب دكتوراة، حائز على جوائز عالمية محلية إقليمية، ويهجر القرآن المجيد أو لا يحسن تحمله، هو مثله مثل الحمار. إذا كان مثل الحمار مزعجا فهناك مثل الكلب. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وفقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. إذا لم يعجبه هذا أيضا فهناك حيوانات أخرى، هناك من جعل منهم الله جل شأنه القردة والخنازير وعبد الطاغوت، هناك نماذج كثيرة ممن هجروا هداية الله وكانت النتيجة أن نزلوا عن المرتبة الإنسانية إلى المرتبة الحيوانية، وأغلقت قوى وعيهم عن العمل، فلهم أعين لكن لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم قلوب لا يفقهون بها، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، لأن الأنعام تهتدي لطعامها وشرابها وتمارس عمليات الفرار عند الخوف والإقبال عند الرجاء بالشكل الغريزي، يعني وضع الله سبحانه وتعالى فيها ما يسمى بالتوجيه الغريزي، فبمقتضى ذلك التوجيه الغريزي تستطيع أن تتحرك وتمارس كثيرا من شؤون وشجون حياتها، أما هذا فلا يستطيع. إذن هو دون الأنعام مرتبة، وقوى وعيه لم تعد تعمل بشكل إنساني، فالعيون لا يبصر بها، والآذان لا يسمع بها، والقلوب لا يفقه بها، فصارت دون مرتبة الأنعام ذات التوجيه الغريزي. فإذا موضوع تدبر القرآن الكريم والاتصال به والتواصل معه موضوع في غاية الخطورة، إما أن نكون بشرا سويا، وإما أن نكون شيئا آخر. نخرج من الناحية الإنسانية، خروجنا ليس بأيدينا، لأن الله سبحانه وتعالى هو من استخلف آدم وحواء وأهبطهم إلى الأرض، وقال فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من يذهب إلى النار؟ وقودها الناس والحجارة، يعني سوي بين الناس الذين لا يهتدون وبين الحجارة الصماء الجماد، فهذا أخرجه من المرتبة الحيوانية كلها. فإذا كان أرسطو يقول عن الإنسان حيوان ناطق، فحتى هذه لم تعد يعني مهيئة لهذا الإنسان الذي انفصل ما بينه وبين القرآن ووقع في حالة الهجر. فإذا هذا الهدف الذي نسعى إليه لإعادة التواصل بين أمة القرآن والقرآن، هذا هدف يعتبر أسمى هدف على وجه الأرض، ليس هناك أي هدف ينافسه أو يستطيع أن يعلو عليه. طيب، الأمر الآخر أن موضوع التدبر هذا للقرآن المجيد ليس فقط موضوعا لحفظ إنسانية الإنسان له وحفظ عبوديته له وحفظ علاقته بالألوهية والربوبية له، وإنما يتجاوز ذلك إلى حد كبير بأن يكون هو الإنسان الذي استخلفه الله جل شأنه وقال له إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، لأن ربنا جل شأنه يعلم أن هناك مشروعين، مشروعا للشيطان إبليس، وذكر خططه ومناهجه، قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ثم آتيهم من بين أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وتوعد وأسبد وأرعد ووضع خططه وجند جنده واتخذ عدته لإنجاح مشروعه وخطته في حرف هذا الآدمي عن السبيل الذي أنعم الله عليه به. فحقده وعداوته وبغيه وحسده جعل منه عدوا لا يفتر، سأل الله أن ينظره إلى يوم يبعثه، فأنظره الله جل شأنه. وجند كل طاقاته وطاقات جنده وأبنائه لهذا الغرض. فإذا مشروع الرحمن الذي هو مشروع الاستخلاف لقيادة قافلة التسبيح، كل المخلوقات أمم أمثالنا، شجر حجر والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان، كل هذا هذه أعضاء في قافلة التسبيح، أعضاء في جماعة التسبيح. جماعة التسبيح هذا لا بد لها من قيادة، قائدها من؟ هذا الإنسان. فمؤهلاته الأساسية ليقوم بهذا الواجب أهمها أن يكون من المهتدين، يكون من المتقين، يكون من المصلحين، يكون بعيدا عن الفساد والإفساد، يقاوم الفساد والإفساد، يكون مع الحياة ضد الموت، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. والله تبارك وتعالى من رحمته ولطفه وفضله لم يخلقه سدى ولم يتركه للعبث والعدم، بل تفضل وتكرم ومن عليه بتلك الهداية. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فإذا هذا المشروع الرباني إذا كان المشروع الشيطاني له إبليس وجنده، فالمشروع الإنساني الذي أوكل الله إلى هذا الإنسان عملية القيام به مشروع يسانده فيه الوحي، روح من أمر ربه جل شأنه يسانده فيه، من لا يعلم من جنود ربك ولا يعلم جنود وما يعلم جنود ربك إلا هو، وكل هذه تعمل معك لتعينك على قيادة قافلة التسبيح. أنت القائد، أنت من تحمل الأمانة، وليس لك أن تستقيل أو تتخلى عنها بأي حال من الأحوال، وهي في كل حال تكريم لك، فأنت الشاهد على الناس وأنت الشاهد على بقية الأمم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. فإذا هذا الهدى الذي جاء به النبيون هو هدى واحد لم يتعدد، فالمعتقد واحد لدى الجميع. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. بالنسبة للشرائع باعتبار الحياة قد يكون فيها بعض المتغيرات، الأصول ثوابت والفروع قد ينالها بعض التغيير. وهنا ينعم الله جل شأنه على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي خلاصة أمة الأنبياء. الأنبياء ينتمون إليها وهم الذين بنوها لبنة لبنة من إبراهيم إلى خاتم النبي. هؤلاء جاءوا بهذا المشروع المتكامل في أصوله، في قواعده، في ثوابته. الأمم الأخرى التي سبقتنا لم يكن لديها فرصة الاجتهاد، ولذلك حتى على مستوى النبيين أمثال سيدنا داود يقول ربنا ففهمناها سليمان، وفهم داود أيضا قال له إني جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. هذه الأمة من عليها بتكملة زيادة في الاعتماد عليها أنها تستطيع أن تجتهد في الوسائل، في الأدوات، في التطبيقات. يعني قد لا تجد نماذج تطبيقية في السنن النبوية، فلك أن تجتهد في هذا، ولكن عيناك على القرآن دائما، لأنه هو المصدر المنشئ الوحيد للأحكام. خطأ أوقعنا به مدرسونا في الأزهر وفي غيره أن مصادر التشريع أربعة عند السنة مثلا، وتتجاوز هذا عند غيره: كتاب كمصدر أول، سنة مصدر ثاني، إجماع قياس، ثم استصحاب واستحسان وعرف وعادة وما شابه. الصحيح إن الحكم إلا لله، الله حصر الحاكمية في ذاته الشريفة. وقال جل شأنه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ماذا يعني هذا؟ أن أي حكم بالحل والحرمة لا يمكن أن ينشئه إلا الكتاب الكريم. طيب، راح تقولوا وماذا عن السنة؟ وهو السنة النبوية أيضا وحي أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن المجيد له لفظ وله معنى وله خطاب وله تطبيق في الواقع. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدد الله تبارك وتعالى له أعماله بمنتهى الدقة، كما يقول الإنجليز he gave him the job description، التفصيل الممل، انه هذه واجباتك. ما هي؟ يتلو عليهم آياتنا. يتلو عليهم آياتنا. إذا مهمته الأولى ما هي؟ التلاوة، تلاوة القرآن على الناس. ويعلمهم الكتاب، أيضا يعلمهم هذا القرآن ويبين لهم ما فيه. وجزء من التعليم، هناك تعليم نظري وهناك تعليم عملي. والتعليم النظري الآن نحن في قواعد التربية حينما نعلم طلابنا نعطي للشفوي، يعني الشرح كما أشرح الآن 10% فقط، 90% للتعليم العملي. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم الناس الكتاب ولا شيء آخر، ويعلمه لهم باللفظ بالخطاب، يعني يقرأه ويطمئن أنهم أحسنوا قراءته وقرأوه قراءة صحيحة. ثم يعلمهم كيفية تطبيقه. ولذلك كانوا يقولون الصحابة رضوان الله عليهم أو جيل التلقي، كنا لا نتجاوز 10 آيات إلا بعد أن نتعلم معانيها وكيفية العمل بها، فكنا نتعلم العلم والعمل معا. نتعلم العلم والعمل معا. فإذا يتلو عليهم آياتنا ويعلمهم الكتاب والحكمة، الحكم الموجودة في هذا الكتاب. هذا الكتاب كتاب مكنون، كتاب مكنون. مكنون مأخوذة من الكن، يعني غلاف في شيء داخل شيء آخر، في صدقة، في غلاف، في كن. فالأكنان أو الكن هي الأغلفة التي تحيط بالشيء النفيس لحفظه وحمايته. ففي كتاب مكنون نفيس وفي مخبآت، أمور مستخبية مكنونة. ولذلك قال جل شأنه لا يمسه إلا المطهرون، الذين يعرفون أحكام العربية يعرفون أن كلمة مطهر اسم مفعول تطلق على من طهره غيره. يعني إذا أنت غسلت لابنك تقول طهرت ولدي، لو هو غسل نفسه هو تطهر. ولذلك قال في موضع آخر إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يعني الذين يطهرون أنفسهم إذا مسهم رجس أو نجس أو مشاكل. أما هنا فأناس مطهرون، فيريد أن يشير إلى أن تلك المعاني المكنونة الداخلية التي لا تكتشف إلا بتدبر عميق وبتأمل لا يمكن أن يصل إليها إلا من طهرهم الله جل شأنه. امتحن الله قلوبهم للتقوى. المسوك تدل على العمق كمان في الخلق، والمس القرآن المس ليس لمس يد ولا مس جسد كالضرب، نقول ضربه أي مس جلده أو ما شاكل، وإنما استعملت في كنايات مختلفة وفي ألفاظ صريحة كلها تدل على أن هناك فعلا نوع من العمق في هذا العمل اللي هو التطهير. والوحدة من بناتنا أو نسائنا أو آبائهم حينما نطهر الطفل نذهب إلى كل شيء في جسمه نحاول أن نطهره ونخلصه من أي قذر أو وسخ أو شيء عالق بذلك الجسم، فإذا يصبح مطهر. إذا طهر سيمس تلك المعاني، يعني يتمكن من العروج إليها، لأنها كأنها في موضع مرتفع أو موضع محفوظ. هذا الموضع المحفوظ لا يستطيع من هب ودب أن يخترق أو يصل إليه، ولكن الذين طهر الله قلوبهم وامتحنها للتقوى وهيئها لذلك، هؤلاء هم الذين يستطيعون أن يمسوا تلك المعاني ويصلون إليها، لأنها مكنونة ملفوفة. فلذلك نجد في القرآن الكريم أحيانا حد، يعني نقرأ ونشعر أن هنا لابد من أن تكون كلمة تقدر، وهنا كلمة أو عبارة ربما مش موجودة لابد أن نستدعيها، أن نقوم بعملية تقديرها. ولذلك حينما نأتي إلى عملية التدبر، التدبر معناه أن تهيئ قوى وعيك كلها وتجلوها تصقلها، فتجي لأذانك وتتفقدها، مش بالعودة اللي ننظف فيها الأذن، لا، في عودة معنوية نمس فيها الأذن نشوف هل فيها وقر ولا ما فيهاش. فحينما أستمع إلى آيات الكتاب الكريم، هل أشعر بأني بدأت أرتقي وأتناول معاني عالية ما كان لي عهد بها، أو أنني ما أزال في قصور عن ذلك؟ إن وجدت نفسي أنني كنت أرتقي وأحصل على معان أوسع مما يحصل عليه سواي، فذلك يعني أنني مستني رحمة الله ونفحاته، وأعطيت شيء من الاستعداد للوعي بالقرآن وللمس أو العروج إلى مستوى آياته الكريمة المكنونة لمعرفة عجائبها ومعرفة ما فيها. الفرق بيننا وبين الباطنيين الذين يقولون إن للقرآن ظهرا وبطنا، أنهم يرون أن ذلك البطن إنما هو شيء يستطيعون تقديره بأنفسهم والكشف عنه بأنفسهم. فمثلا تفسيرات الباطنية على سبيل المثال فقط لا الحصر، مثلا حينما قالوا الشجرة الملعونة في القرآن يراد بها بنو أمية مثلا، أو إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا السيدة عائشة، أو ما شاكل هذا. الباطنيون في هذه الحالة ألغوا عقولهم وشغلوا الأيديولوجي التي يؤمنون بها، وفي إطار الأيديولوجي التي يؤمنون بها كانت النتيجة أنهم انحرفوا كل هذه الانحرافات وذهبوا يمينا ويسار ليقولوا مثل هذا. ولذلك حتى على مستوى اللغة نحن مبتلون بإعطاء معاني لألفاظ لغوية من ألفاظ القرآن لا تقبلها ألفاظ القرآن، ولا تحتملها. ولذلك لا سبيل لنا لكي نعيد الصلة بالقرآن المجيد إلا أن نقرأ ونقرأ ونقرأ ونقرأ ونستمر بالقراءة ليل نهار إلى أن تتطهر القلوب وتتخلص النفوس من صدئها والعقول من غفلتها والآذان من الوتر الذي فيها والقلوب من الأكنان التي أحاطت بها لكي يصبح في مقدورنا أن نمس القرآن الكريم وأن نعرج إلى معانيه العالية وأن نصل إليها. في يوم من الأيام خضت نقاشا مع أحد الأشخاص وكان يتحدث عن قضية السياحة، وأنتم ترون الآن الحديث عن السياحة كثير هنا وفي كل بلاد المسلمين، وأنه يا أخي السياحة تشكل لنا مورد، لا نستطيع أن نحصل على عملة صعبة إلا بها، لا نستطيع كذا إلى آخر ما تسمعون وتقرؤون. قلت له طيب وماذا تريد؟ قال ينبغي أن يبقى شارع الهرم بكل ما فيه مفتوح، ملاهيه خماراته كله. طيب وتبقى الخمور تقدم في الفنادق الفايف ستارز وكذا وكذا إلى آخر. قلت له يا أخي ألم تقرأ سورة قريش؟ ربنا تبارك وتعالى يقول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فهذه السياحة أكثر من أنت عايز السائح يجي لك أكثر من مرتين في السنة، فهذا يسيح مرتين في السنة، مرة في الشتاء ومرة في الصيف، ولا يحتاج إلا طعام رخيص وأمن. فإذا أردت السياحة أن تزدهر فهي لن تنتعش وتزدهر لا بشارع الهرم ولا بكثرة الخمرة، وإنما تزدهر وتنتعش بالأمن وبالرخص. يعني إذا كان أنا عندي كشخص أعيش في أمريكا أو أوروبا عندي إجازة لمدة شهر أو ثلاثة أسابيع أو أسبوعين في السنة وعندي توفير حوالي 5,000 أو 6,000 دولار وشجعني تقول لي اعمل سياحة، اطلع شوف الدنيا شوف الأرض، وقل لك نعم سأعمل رحلات سياحية أحتاج رخص. فتيسر لي أفواج بطائرات رخيصة، فإذا كانت التذكرة مثلا من أمريكا في الدرجة السياحية تكلف حوالي 2,000 دولار، فلما توفرها لي ب 150 أو 200 دولار النعمة حتكون، وحاخذ هذا هذه الفرصة على أنها فرصة مهمة وجيدة، وأقدر في حدود وفي إطار هذه الميزانية البسيطة التي لدي أقول والله أنا أحتاج 200 وزوجتي 200 وتقول لي في الفنادق راح أوديك إلى 5 ستارز وأخذ منك في الفندق كذا أكل وشرب ومنام مبلغ من المال. وشفت إنه المبلغ هذا الذي لدي سوف يكفيني لقضاء فترة جيدة ورؤية بلد جديد وثقافة أخرى وبشر آخرين، طبعا هذا سيشجعني كثير. لكن إذا جئت للبلد ولم أجد أمنا ووجدت غلاء فاحش يمسكني سواق التاكسي من المطار ويحاول يأخذ كل اللي معي من أولها، فبالتالي أنا مش هأول ثاني ولا حجي ولا هفكر بسياحة لو جبت لي ابو زنبل وفرعون نفسه جبته حي مش هجيلك. هجيلك على ايه؟ احنا لو جبنا حي هينصب بس. طب من اين حصل هذا؟ لولا التامل ولطف الله جل شانه اللي جاب هذه الفكره. ما علاقة قريش وإيلاف قريش بقضية السياحة؟ ولكن معنى خطر على البال، والقرآن الكريم فيه كنوز عند التأمل، والمعنى دقيق وسليم وصحيح، ولا أحد يستطيع أن يناقش أن أي مغترب أو سائح أهم ما يحتاجه أن يكون الفلوس اللي معاه تكفيه، يستطيع يأكل ويشرب ويتسلى ويروح ويجي فيها ويدفع مواصلات، ويكون آمن على حياته وآمن على من معه. وفرت لي هذين الأمرين تكثر عندك السياحة. لم توفرها لو تخلي البلد كله مرخور، ما هو جمعان خطر هناك. هو بالنسبة له عنده أفخر أنواع الخمور 120-130 نوع وكلها رخيص، ومسألة الجنس والمتع والكذا ما هو شبعان منها على درجة القرف. فهو ما لا يأتي لشيء من هذا، وإنما يأتي ليتعلم ثقافة، يطلع على دين، يطلع على حضارة، على تاريخ، على شيء من هذا، يخرج بفائدة. فلما لا نكون هكذا؟ نرجع إلى الوظائف، وظائف النبوة. فيعلمهم الكتاب، إذن الكتاب وليس كتاب موازي. بعض الناس يقول لا، يريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله، ويزعم بعضهم أنه لا، تعاليم الرسول شيء وتعاليم الكتاب شيء آخر. لا يا سيدي، هي واحدة، هي واحدة، ولكن نظرية وتطبيق. فالخطاب موجود بهذا الكتاب، والتفصيل والتأويل والتطبيق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الكتاب نفسه: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. علم مين؟ علم ربنا. فصله على علمه، مش على علم بشري، ولذلك هو واسع، يستطيع أن يستوعب الزمان والمكان والإنسان إلى يوم الدين. واكتفى به وخلاص، مش حينزل كتب أخرى ولا حيبعث أنبياء آخرين. طيب، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يعني إذن إحنا عندنا كتاب، الكتاب له تعليم يقوم به رسول الله، وله تأويل أي تطبيق عملي في الواقع إلى أجل مسمى، أجله الله إلى أجل مسمى، وعندما يحين الأجل المسمى يأتي التأويل. يوم يأتي تأويله، يعني تطبيق واقعيا، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فإذا المصدر المنشئ الوحيد هو الكتاب الكريم، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلم الناس الكتاب، ويعلمهم تلاوته ويعلمهم العمل به. ولذلك في أحاديث عملية كثيرة، مثلا ينزل قول الله جل شأنه وأقيموا الصلاة، وينزل قوله فقرأوا ما تيسر منه لا جناح عليكم إذا ضربتم في الأرض أو كنتم كذا إلى آخره. لما نجمع هذه الآيات، صعب جدا علي أو عليكم إننا نشكل صفة صلاة كاملة منضبطة بمنتهى الدقة. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكلف بأن يصلي وفقا لهذا التعليم، اتبع ما أوحي إليك من كتاب ربك، ملوش يروح يمين يسار، اتبع ما أوحي إليك من كتاب ربك. من خلال هذا الاتباع سيصلي، ثم يقول لنا ماذا؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، ويقرأ مناسك الحج ويذهب يطبقها ويري الناس كيف طبقها، ويقول لهم خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. إذن سنته هكذا تؤخذ، وبهذا المنهج، باعتبارها تأويلا وتطبيقا عمليا للقرآن الكريم. فحينما غفلنا عن هذه النقطة وعلمونا مخطئين غفر الله لنا ولهم أنه لا، السنة نص موازي آخر مثله زيادة عليه، وأنها تنسخ الكتاب والكتاب ينسخ السنة، وهذا متشابه وهذا محكم وهذا كذا وهذا كذا إلى آخره. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن بدأنا نؤمن بوجود نصوص موازية للقرآن الكريم، قللت من اهتمامنا به وإقبالنا عليه. ففي بادئ الأمر قالوا طيب، ما هو السنة النبوية والأحاديث المروية ما هي يعني كلها تشتمل على شيء من القرآن، ولولا القرآن ما جاءت، فدعوا القرآن وخذوا السنة. حصل بعد فترة قالوا ما السنة والقرآن موجودين في فقه الفقهاء، فخذوا الفقه وسيبوا الكتاب والسنة. فأخذنا أصول الفقه والفقه وكذا، سيبنا الكتاب والسنة. بعدها قالوا فقه الفقهاء العظام الكبار، أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، ما يفهم عباراتهم عويصة وصعبة، ولغتهم غير اللغة اللي احنا نتعامل فيها، فخلينا ناخذ فقه المتأخرين. سيبنا فقه المتقدمين وجينا نعمل، وفضلنا ننزل إلى أن أصبح الأزهر الآن الأخ سيد طنطاوي الله يرحمه ويحسن إلينا وإليه، يروح يألف كتب للأزهر كله تقريبا براحته، ويقول هذا اللي على الأزهرين أن يدرسوا، والآن متشبهين فيها وفي أمثالها، إذا مو سيد طنطاوي سيد جوهري سيد فلان سيد علان إلى آخره يألف. طيب أين كتاب الله وأين العلاقة؟ احفظوا، سووا مسابقات، شكلوا مدارس لتحفيظ القرآن، صموا، أين التدبر؟ أين الفهم؟ أين الفقه في كتاب الله؟ لا شيء من هذا. فلذلك أصبح القرآن نقرأ رقية شرعية وغير شرعية، تبرك في المآتم يقعد القارئ 4-5 ساعات، والله أحيانا ليلة فلان ويموت فلان الآخر وأيضا نحيي ليلته بكم جزء وهكذا. أصبح كتاب لموتانا لا لأحيائنا، كتابا للموت وليس للحياة، بينما ربنا جل شأنه سماه كتاب حياة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فلما سوينا كتاب آخر خلاص انتهت علاقتنا فيه، وأصبحنا نقرأ أي شيء إلا هو. وأصبح خطبانا أحيانا ووعاظنا والسلفي على الصوفي على غيره على الإسلامي على السياسي على غير السياسي كلهم يعكوا يقولوا يجيبوا أحاديث معظمها كذب لا تصح لم تفحص لم تعرض على القرآن تناقض القرآن في بعض الأحيان ويقول لك وبكل جرأة ولا يخشى الله ولا يتقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدراك أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا فكل هذا ركاب قبل أيام حد باحث كذا يريد يشتغل مع أحد المشايخ على في مشروع إعداد كتاب أو شيء وإذا بأحدهم يقول لها إنه لا ده حرام عليك العمل في هذا المشروع لأن هذا مشروع أصحابه يشك أنهم أصحاب بدعة يشك أنه ليس لديه بينة يشك ليس لديه شيء من هذا ظن إن يتبعون إلا الظن وإن أنتم لا تغوصون وهكذا أصبح المسلم الآن يأتيك من يقول حصل كذا وكذا وكذا سمعت لا والله يا أخي ما سمعت كيف طيب يا أخي عندك دليل أن هذا صحيح ذكرها بالبرنامج قابلتها فلانة في البرنامج الفلاني في القناة الفلانية جابها علان على الموقع الفلاني وهكذا لماذا الله أكبر لأن الناس أصبحت قلوبهم هواء لأنه كلما بعدنا عن هذا الكتاب الكريم كلما فرغنا من حقيقتنا الإنسانية من محتوانا الإيماني عقولنا تصبح غير العقول التي أراد الله لها أن تكون عقولا بانية معمرة لهذا الكون ولذلك تصبح مشرعة الأبواب للخرافة وللتخريف بكل أنواعه ولا أحد يستطيع أن يوقف التخريف والخرافة وكل تلك التوجهات السيئة من هنا حرصنا على أن نجعل عملية التدبر عملية أساسية في حياتنا أنا شرحت من الآيات الأربعة التي وردت في كتاب الله حول التدبر في المرة السابقة آيتين وهناك آيتان لا بد لنا من قراءتهما وشرحهما وأنا أريد أن يكون عملنا معا هو مشاركة وليست محاضرة يعني أنا لا أريد أن أجلس منكم مجلس محاضر يقدم لكم ما لديه ودوركم التلقي فقط لا الدور هو مشاركة كاملة أشرح آيتين أنتم تقرأوا آيتين أخرى وتتدبروا فيهما وتأتوني بما توصلتم إليه بهذه الطريقة نستطيع أن نتعلم من بعض ونستطيع أن نثري تجاربنا ونتبادل خبراتنا معا لأن التدبر هذا رزق من ربنا فيمن الله جل شأنه على إنسان صفت نفسه وطهر قلبه بما لا يمن به على غيره وبالتالي هذه التجارب لا بد أن تكون مطروحة متبادلة فتأتي وتقول أنا تدبرت أمس في الآيات 1-2-3 وتوصلت إلى هذه المعاني وهذه المعاني لا أرى أن اللغة تنبو عنها ولا الشرع يرفضها فهل هي مقولة؟ يناقشونك ويقولون لك نعم مقبولة أو غير مقبولة هم يستفيدون ونحن نستفيد وهكذا تتكون مدرسة للتدبر يمكن أن تتحول إلى مدارس، بحيث كل منا يستطيع أن يصنع لنفسه من أهل بيته، جيرانه، أصدقائه، من حوله في الحارة في الحي، حلقة للتدبر، لتدبر القرآن الكريم. احنا غطينا في المرة السابقة هدفنا من هذه الدورات، وهدفنا من التدبر، وربما أشرنا إلى أهم الأسباب التي تدفعنا إلى أن ندرك بأن التدبر ضروري لبنائنا العقلي، لبنائنا النفسي، لبنائنا الفكري، لبنائنا الثقافي، لبناء أمتنا، لتجديد علاقتنا بربنا، لتجديد تديننا وفقه التدين فينا. فالدين لا يحتاج إلى تجديد، الدين وضع إلهي الله سبحانه وتعالى، ولكن الذي يحتاج إلى التجديد فقه التدين، يعني نحن كيف نفهم الدين، كيف نفقهه، كيف نمارسه. يتلو عليهم آياتنا ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. النتيجة الآن احنا نشكو من ضعف الأخلاق، ونشكو من انهيار أخلاقي، ونشكو من كذا وكذا، هذا كله وارد، ولكن ما السبيل إلى تزكية الناس وإعادتهم بشرا في سلوكياتهم في تعاملهم؟ هذا الكتاب الكريم، يتلو عليهم آياتنا، يعلمهم الكتاب والحكم، منهج كامل، يتلو، يعلم، يزكي، وتمارس التزكية، وينظر عليه الصلاة والسلام في المآلات. فإذا آل الأمر إلى شيء آخر غير ما هو مرسوم، يدرك أن هناك خطأ في المنهج، فلا بد من المراجعة. هذه المراجعة تكون للتدين لا للدين. الدين كامل وثابت في كتاب الله، ولكن فهمنا له، تديننا به، هو ما ينبغي أن يراجع. فنحن إذن نحاول ونعمل في لقاءاتنا هذا الوصول إلى أن نتعلم معا كيف نتدبر القرآن. نعم موجودة. نعم، مساء 82، المؤمنين المؤمنون 98، صف 29، محمد 24. كم؟ النساء 82، سورة المؤمنين 98. طيب، النساء 82، و هي آيتين مكية وآيتين مدنية، فالنساء عندنا مدنية ومحمد مدني. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها في صدور المؤمنون. ففي آيتين أخرى في المؤمنون وفي صاد. ومن كان؟ من طيب، فهل من متدبر للآيتين اللتين لم نتناولهما في جلستنا السابق من الآيات الأربع التي نريد أن نصوغ منها من الآيات الأربع مفهوم التدبر قرآنيا؟ لأن من أهم الأمور التي نحتاج أن نتعلمها في مجال التدبر صياغة المفاهيم. ربنا تبارك وتعالى حذر المؤمنين من أن يتابعوا بني إسرائيل، حينما قالوا راعنا قال لهم لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. لماذا؟ راحنا مأخوذة من الرعاية. طيب الرعاية ما هي حاجة كويسة، والآن الناس كلها تقول برعاية فلان وتحت رعاية علان وإلى آخره. لا، الرعاية من رعي البقر والغنم والماشية. فالرعاية مأخوذة من الرعي اللي هو شغلة حيوانية. بالنسبة لله تبارك وتعالى نقول عناية الله. ولما نريد أن نطلب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يلتفت إلينا نقول له انظرنا يا رسول الله، اعتني بنا يا رسول الله، ولكن لا نقول له راعنا. وهنا يطرح سؤال، ما هو هذا التدبر يوجد في ذهن كل منا عقلية نقدية شاء أم أبى. طيب كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا كان موقف القرآن النهي عن الرعاية، فهل يمكن أن يأتي في السنة ما يخالف القرآن الكريم ويدعو إلى الرعاية؟ أنا أترك لكم السؤال، لن أقول شيئا في هذا، لكن أريد أن أشير فقط إلى كيف يربي القرآن العقل. جزء من تربيته للعقل هو القرآن برهاني مليء بالبراهين والأدلة، ولا يسمح أن يؤخذ شيء بدون علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا تقف ما ليس لك به علم، سواء جاء على جوجل، جاء بالفيسبوك، جاء بالجورنال، جاء بأي وسيلة، لا بد أن يكون لك به علم، وأن يكون لديك برهان، وأن يكون لديك دليل. وإلا إن وقعت بالظن إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. واتباع الظن ليس من شأن المؤمن، والخرص ليس من شأن المؤمن. طيب فنرجع، أريد أطمئن إلى أن الجلستين اللتين جلسناهما في الأسبوع اللي فات وهذا الأسبوع أودعت في أذهاننا أولا أهمية التدبر وضرورته، ليس أهمية فقط وإنما هو ضرورة، ضرورة للحياة. لا يكون الإنسان حيا إذا لم يتدبر القرآن الكريم. قد يقول قائل طيب وماذا عن الأمريكان والروس؟ واختراعات ودنيا وتفوق وفضاء وغزو كله، ولا عندهم قرآن ولا يتدبرون القرآن ولا يهتمون بالقرآن. هذا قد يكون صحيح، والقرآن أيضا نبه إليه وقال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هم لا يجمعون بين القراءتين، هم يقرؤون قراءة واحدة، يقرؤون بعين عوراء، عين واحدة فقط موجودة على الدنيا، موجودة على العلم الساينس، موجودة على قضايا الحياة المختلفة، لكن عن الآخرة هم غافلون. والغفلة عن الآخرة خطأ منهجي ومعرفي. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون النشور. يعني يرون الشيء وبعيونهم ولكن لا يدركون أبعاده، ولا يستطيع أن يعطي لهم أي إشارة أو سيجنال أو شيء. لماذا؟ لأنه الإيمان بالآخرة مفقود، إذن علاقة العلم بالإيمان أو المعرفة بالإيمان علاقة وثيقة جدا، ولهن بأن يتخلين عن كل شيء، فيكون وصية لأزواجه متاعا إلى الحول غير إخراج سنة كاملة، ليس لأحد الحق في أن يخرجها من بيتها. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. ليه؟ هي إما أن يكون زوجها مزارع فالحصاد بالسنة مرة المحصول، فلازم تنتظر إلى أن يتصفى المحصول تأخذ حصتها وتمشي. طيب، وإما أن يكون زوجها تاجر، وإما أن يكون ريال استيت عقارات وكذا، ففي كل الأحوال المدة الصغرى هي سنة. قبل الحول ما تقدر تعمل أي معامل. فإذا بيقول لهم يا ناس أعطوها فرصة لمدة سنة. أولا عملية الحالة النفسية، واحدة فقدت زوجها، معيلها، زوجها، ولي أمرها كله. طيب، والآن هي تسمع صوته في كل زاوية من زوايا البيت وعايشة معه، وبعض النساء ربما ما تستطيع أن تمارس أي عمل لفترة طويلة إلى أن تهدأ الحالة النفسية وكذا. طيب، فأنا بقول لك اصبر عليها لمدة سنة، تأخذ إيراداتها، تجمع لها اللي تستحقه، تكون إذا كانت مستأجرة للبيت أو أبوك كان مستأجر له فيكون خلصت فترة الإيجار، تروح تأجر مكان جديد. هذا أقل سنة، الوحدة الصغرى هي سنة، فهذه ما لها علاقة بالثانية. فلما نقول بضرورة نسرخ أي منهما الأخرى؟ كل واحدة باتجاه، والمخاطب بكل آية غير المخاطب بالآيات الأخرى، وهكذا جميع الآيات التي شفتهم. يعني شفت أنه آخر واحد كان شاه ولي الله الدهلوي، قال هم أسرفوا في الموضوع، وهي في الحقيقة ما تزيد عن 12 آية اللي وقفت عنده. جاء مصطفى زيد بعد ذلك ودرس النسخ، شال 7 من ال 12 اللي تركهم الدهلوي وبقى 5. أنا شلت الـ5. اللي هي الآية إن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. هذه مسألة السقف. نعم. يعني أنا أقول لك فلان أنت رجل ما شاء الله وقوي وكذا، واحد زيك 100 بألف، أحاول أشجعك أعطيك معنويات وأقول لك إنك يعني سقفك المفروض يكون هذا، حتى تحمد الله إذا نزلناك عن ذلك السقف تعتبرها نعمة. فلما يجي يقول لك بعدين إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، الله ربك الحمد الآن خفف الله عنكم ففيها تخفيف. فليه أعطاك في المرة الأولى؟ لأنه كنت في بداية الدعوة وفي عنفوانة، فتحتاج إلى عمليات حماس واندفاع وانطلاق وتهوب حتى لكي تجتاز المرحلة. فاستجاب لك بهذا السقف. لما هدأت الأمور، يعني الشيخ الشعراوي الله يرحمه، هذا الحكمة بتاعته اللي يعيدوها الجماعة كثير الآن، الثائر الحق. طيب، يهدأ حتى يبني الأجيال، وكان ثائر حتى يهدم الفساد. طيب، ما يظل الثائر ثائر، ولا بد أن يهدأ لكي يبني. فإحنا الآن الأول 10-1 ثائر ومندفع ومنطلق، الآن هدأ 1-2 واستمرنا على هذا. فما فيها لا نسخ ولا منسوخ ولا محتاجة لهذا الموقع. نعم. واللاتي يأتينا الفاحشة منكم من نسائكم. نسائكم لا لا ليش تستعجلون؟ إني أراكم قوما تستعجلون. فاصبروا شوي. اصبروا إلى أن تكتشفوا بعض الأشياء أنتم تكتشفون. ما بعضها إن شاء الله نعطيها لكم وظائف تشتغلوا عليها. تكتشفوها بأنفسكم. وما دمت أنت طرحت هذا الموضوع. فإذا ندرس هذه الآيات واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن. هي هذه في سورة النساء في أوائل النساء واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا تمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. هنا ما نزلت بقى اللي هو الرجم. طيب شيخي أنت تشوف شوية التفت بتدبر إلى واللائي يأتينا الفاحشة واللذان يأتيانها. ليه عندك هناك إناث وهنا ذكور؟ ثم يجي قوله تعالى سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات كذا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وجميع الأمور التي كان فيها إتلاف نفس أو عضو كانت ترد في القرآن، ما يرد شيء خارج القرآن ونتيجته إتلاف عضو أو إتلاف إزهاق النفس. إزهاق النفس وإتلاف العضو هو إلى بارئها سبحانه وتعالى. فلذلك طيب ثم يقول في مكان آخر وعلى الفتيات فإذا أحصن فعليهن النصف وما على المحصنات من العذاب. فهل ينصف الرجل؟ يعني ينصف؟ ممكن ينصر. لا ينصر. مش في بعض المواقف شايف ينفع ينصر زي لو الرجم نصر مش هينفع. إذن هل شوف درسها شوف هل الرجم تستطيع أن تستدل عليه من كتاب الله أو لا تستطيع؟ فهذا الذي تحتاجه. ماشي. فإذا وجدت سنة فهل تكون سنة مثلاً متواترة في مستوى الكتاب الكريم أو هي خبر أحد؟ وإذا كانت خبر أحد فهل تنسجم مع القرآن أو تتعارض معه؟ أجب على كل هذه الأسئلة وخرج لنا بالنتيجة التي تراها وسوف نستمع إليك إن شاء الله. لكن هذا حضرتك لا ينفي فكرة التدرج التشريعي. يعني أحياناً مثلا زي مسألة الخمر مثلا المسألة جاءت ولا في تدرج تشريع. هذا الحكمة اللي سيدنا رسول الله علمنا إياها من حكمة الكتاب. يعني الكتاب لما يجي ويقول أول مرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم يجي مرة أخرى ويقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. طيب في الأول تتخذون منه في تشريع سكرا ورزقا في تشريع ما في تشريع فقط يقول له حينما تكون سكران لا تسكر لازم تصحى قبل ما تدخل الصلاة. هذا تشريع؟ ايه تشريع ان تصحى لكن مو تشريع للخمر لتحريم الخمر. نعم. تشريع مطلوب منك ان تصحى قبل ان تدخل الصلاة. تشريع خاص بالصلاة. طيب فصلاتك مش هتصح اذا دخلتها وانت سكران. نعم. طيب فهذا ما في اي تحريم للخمر ولكن تحريم لدخول الصلاة في حالة الصحة. إذا هو هنا بيغير ال يعني بيعمل rehabilitation، بيغير العادة. فالناس معتادة أن تشرب، العرب كانوا يشربون الخمرة أكثر من الأمريكان والأوروبيين اليوم، يشربوها الصبح ويسموها الغبوق ويشربوها بالليل والظهر وكذا، دائما هي على موائدي. ولكن حتى يغير العادة، الآن لما تروح لمستشفى مستشفيات الإدمان، أول شيء تسويه المستشفى هو تغيير العادات، تغير الإدمان، ثم بعد ذلك يقلع. فهو أراد أن يضرب هذه العادات ليهيئ للحكم الشرعي، فجاء الحكم الشرعي وفاجتنبوه. ممكن نتعرض احنا في وقتنا الحالي لمثل هذا ممكن يمكن انا يشوف كثير. مثلا كانوا عندنا في امريكا يجي تجي تدخل الاسلام سيدة مثلا وما معتادة انها تغير في لبسها او ضعها او شيء. أنا دائما كنت أحاول أن أستخدم هذه الحكمة القرآنية والنبوية لمثل هؤلاء الناس، فأقولها اشهدي شهادة الحق لا تفرقي فيها، والمطلوب أن تصلي بعد سنة أو سنتين كل ما كان أسرع أحسن إلى هذا المستوى، لكن حسب ظروفك وإمكاناتك وقدراتك. فيجون إخواننا في المسجد ويجيب لها كارتونتين، كارتونة حلال وكارتونة حرام، خذي هذا هو الإسلام، وخذوا الإسلام جملة أو دعوة، يكفرها ثاني يوم والسلام عليكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام عليكم.